أيضا من أسوأ الإيرادات وأسخفها التي وأكثرها تناقضا التي دائما يريدونها، أنك إذا أوردت لهم تاريخ الحروب العالمية والحروب التي تفعلها المؤسسات العلمانية بشكل مستمر والجرائم والاغتصابات والبلايا التي حصلت والتي لم تفعل تحت ستار ديني أو أحيانا تحت ستار صليبي ولا علاقة المسلمين بها، والمسلمون لا يتدينون بها نهائيا ولا يفعلونها تحت أي ظرف مثل قتل النساء وقر بطون الحوامل إلى آخره. حتى الاغتصاب السبي شيء والاغتصاب شيء آخر، اغتصاب أنه واحد يأتي يغتصب امرأة ويمشي وأحيانا يتواردون عليها، وأما السبي أن يأخذ امرأة وفي مذهب الجمهور ودعي عليها إجماع لابد أن تكون كتابية حتى يحل وطئها ويستبرأ رحمها، فلابد أن تضع الحمل أو, أو, أو, أو تحيض حيضة ثم هو ينفق عليها وتبقى تحت يؤويها إلى رحله ولا يمسها رجل غيره، وإذا كان بينهما ولد الولد يكون باسمه، وإذا اختارت المكاتبة لا يقع عليها إلى آخر التفاصيل معروف، وإذا أسلمت قبل أن يقدر عليها لا يمسها إلى آخرها، بل لا تسبى أصلا إذا أسلمت قبل أن يقدر عليها. الشاهد تفاصيل. فماذا يقول لك؟ يقول لك هذا لم يفعله على جهة التدين. يا سلام، وأنتم تفعلون أمورا وتقتلون على أساس ديني، علما أنه على أساس ديني نحن نقاتل بشكل أخلاقي، لا نقتل الراهب، لا نقتل المرأة، لا نقتل الطفل، في مذهب الجمهور لا يقتلون غير المقاتل مطلقا لأثر اتقوا الله في الفلاحين وحديث خالد بن الوليد ولا تقتل عسيفا يعني أجيرا، وقال في هذا الإمام الشافعي وابن عبد البر من المالكية وابن وهب قبله. طيب يعني يا سلام، يعني إنسان يعني أصلا هذا هو أساس الإشكالية عندي، أساس الإشكالية عندي أنه لما ما يكون في دين يكون كل شيء مباح، يعني إنسان أنا مجرم وفاسد لكن أنا مو متدين فمية مية، أنا ما أؤمن بالآخرة فأفعل الجرائم، أنا أحسن منك يا من تفعل الجرائم على أساس دين، مو في النهاية أنت ارتكب جريمة وأنا ارتكب جريمة وأنت ضميرك لا يمكن يأنبك نهائيا، وأنا ممكن قد أرتكبه وتكون حراما في ديني فأتوب أو أعاقب أو أو أو أو أو, أو. وقد أفعل شيئا أنت تراه جريمة ولا يكون جريمة في ديني، ولكن في النهاية النتيجة واحدة. لكن بالعكس إذا جاء إنسان والله النتيجة غير واحدة في موضوع الدين، يعني في موضوع سلوكنا الإسلامي، لكن هو اللي يبطل نظريتك أنه الدين فقط هو الذي يأتي بهذه الأمور، لا أقول لك حتى ماديتك تأتي بها وتأتي بها بشكل أبشع وأعظم. لكن لو نظرنا في المقابل، لو رأينا المسلمين مثلا يفعلون أمور، يتصدقون، يعني يتركون مجموعة يتآخوا فيما بينهم، يتركون المحرمات، يتبرعون بأمور كثيرة إلى آخره، فإذا فوقعت أفعال خيرة من بر والدين من كذا من الأمور اللي حتى هم إنسانويا يرونها ممتازة ما في مشكلة، فإيش يقول لك؟ الناس يفعلون، يقول لا لسنا بحاجة لهذا للدين لكي نفعل هذا الأمر، بعض الناس يفعلها وهو ليس متدينا. طيب لماذا لا تعمل قاعدتك الأولى أنه الدين يحث بشكل أقوى؟ أنت حين جئت لما تراه شرا قلت إذا فعل على أساس ديني فهو أخطر. طيب طبق هذه القاعدة هنا، قل أن الخير إذا حث عليه الدين فإنه سيحصل بشكل أعظم، لأن الإنسان سيفعله بناء على التزام إلهي، التزام أمام الله عز وجل به. نعم قد يفعل بعض الناس هذا على جهة اجتهاد شخصي، لكن لن يكون إلزاما عاما للمجتمع كما في أمر الزكاة مثلا، ولن يحرص عليه الإنسان جدا من شدة الوازع الديني أمام الله عز وجل وخوفه، يعني أنه إحنا مثل إنسان حلف يمينا يأتيك والله إيش الكفارة أفعل كذا وكذا، يروح يتصدق رغما عن أنفه، ليش؟ لأنه يخشى الله عز وجل في هذا الذي فعله، بخلاف اللي يفعل الأمر هكذا يعني. لا، حين يتعلق الأمر بما يراه شرا يجعل الدين هو المسبب الرئيسي والمحرك الرئيسي للإنسان، وأن الإنسان بدون الدين لا يمكن يفعل هذا، وحين يتعلق الأمر بالأمور الخيرة واللي الإنسان يقول لك أنا أفعلها دينا، يروح يستفتي الشيخ بعدين يروح يسويها، يقول لا مو ضروري، مو ضروري الدين يفعلها، مو ضروري نأتي بها من الدين. رأيت الصورة المتحاملة؟ الله المستعان.